ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ففي هذا اليوم الثالث من شهر رجب لسنة 1431 هجرية، الموافق للسادس عشر من شهر جوان 2010 ميلادية، نأخذ درسا مختصرا في أصول الفقه. كنا قد أخذنا في الدرس الماضي الرخصة والعزيمة، تكلمنا عن أنواع الرخص. جاء سؤال بعد الدرس في المثال الذي في الآية: من كفر من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فقال السائل: هل الرخصة هنا واجبة أم مستحبة أم مباحة؟ والجواب أن الرخصة هنا مباحة، يعني يجوز للإنسان أن ينطق بكلمة الكفر عند الاضطرار، عند تهديد بالقتل والإكراه بالضرب الشديد، لكن متى، يعني الأصل فيها الجواز، الأصل في هذه الرخصة الإباحة، لكن متى تكون مستحبة الأخذ بها أو واجبة؟ بعض العلماء يذكر، يقول أن هذه الرخصة يستحب الأخذ بها للعالم الذي إن قتل ضاع الدين لعدم وجود غيره وذهاب الدين إن قتل، فيستحب أن يأخذ بالرخصة، هذا الذي ذكره بعض العلماء. طيب، درس اليوم هو من أصول الفقه، هو في الحاكم. بعدما عرفنا الحكم الشرعي وأنه ينقسم إلى كم قسم، الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين، الحكم الشرعي ينقسم إلى كم قسم؟ قسمين: الحكم التكليفي والحكم الوضعي. الحكم التكليفي إلى كم قسم؟ خمسة أقسام: الواجب والمستحب والمحرم والمكروه والمباح. والحكم الوضعي ينقسم إلى سبعة أقسام: السبب، الشرط، المانع، الصحة أو الصحيح، والفاسد، والعزيمة، والرخصة. إذن تعلمنا في أقسام الحكم الشرعي. بعد ذلك في هذا الموضوع كاين الحاكم، والموضوع الثالث المحكوم فيه يعني الفعل، والموضوع الرابع المحكوم عليه يعني الشخص. في المسألة هذه تاع الأحكام تعلمنا الحكم الشرعي وأقسام الحكم الشرعي، اليوم نتكلم في الحاكم، يعني من هو الحاكم. الأحكام الشرعية والأحكام الوضعية تأتي من حاكم، من أين تأتي، مصدرها، هذا معنى الحاكم. ثم نتكلم بعد ذلك إن شاء الله في الحكم أو المحكوم فيه الفعل، الفعل هذاك هل هو من حق الله أو من حق العباد، والمحكوم عليه الشخص متى يكون مؤهلا لكي يطبق الحكم ومتى تسقط عنه الأهلية. فاليوم نتكلم عن الموضوع الثاني وهو الحاكم. الحاكم هو الله، وهذا باتفاق المسلمين. يعني منين نأخذ الأحكام تاعنا؟ نأخذها من الله، الأحكام الشرعية نأخذها من الله سبحانه وتعالى. فالحاكم باتفاق المسلمين هو الله تعالى، وأن مصدر الأحكام الشرعية لجميع أفعال المكلفين هو الكتاب والسنة. يعني منين نأخذ الحلال والحرام وفلان الشيء الفلاني حسن أو قبيح؟ نأخذه من الكتاب والسنة، من القرآن الكريم ومن السنة النبوية. لماذا كان الحاكم هو الله؟ لأنه هو الذي خلقنا، وهو الذي رزقنا، وهو الذي ربانا، وهو الذي ينعم علينا، وهو مالكنا، وهو الذي يعلم ما يصلح لنا وما لا يصلح في الدنيا وفي الآخرة. فما دام هكذا لازمنا نؤمن بأن الحاكم الذي نأخذ منه الأحكام هو الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. إذن الأحكام الشرعية المسلم من يأخذها؟ يأخذها من الله. الحلال والحرام من الله، العباد ما يحلوا ما يحرموا، يعني ما يجوز لهمش، يحللون ويحرمون بدون إذن الله. قال تعالى: إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. وقال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. هذا باتفاق المسلمين، لمسلم ليامن بالإسلام ويطيع أحكام الإسلام يجب عليه أن يؤمن بهذا، أن الحلال والحرام مصدره الكتاب والسنة، مش مصدره العقول أو العادات والتقاليد. لا صح. هنا يأتي سؤال: كيف يظهر الحكم؟ كيف نعرف الحكم؟ الحكم يظهر بالنص من الكتاب والسنة. النص، النص يعني آية أو حديث. كيف نعرف باللي الحاجة الفلانية حلال ولا حرام؟ يكون عندنا آية ولا حديث. كيف نعرف باللي الحاجة الفلانية واجبة أم مستحبة أم مكروهة أم محرمة أم مباحة؟ منين نأخذها؟ من القرآن والسنة، من الكتاب والسنة مباشرة، يعني بالنص. أحيانا ما تكونش بالنص، ما كانش نص في القرآن أو في السنة بهذاك الأمر، يكون بواسطة، بواسطة استنباط الفقهاء المجتهدين، بواسطة استنباط الفقهاء المجتهدين من الأدلة الشرعية المعتبرة. يعني مثلا: ما حكم الصلاة في الطائرة؟ هذه ما كانش آية تتكلم عن الصلاة في الطائرة، ما كانش حديث تتكلم عن الصلاة في الطائرة. بينما وجوب الصلاة، واحد يقول لك: ما الدليل على أن الصلاة واجبة؟ قل له آيات. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذا النص. كاين أحكام مايش منصوصة، يعني مايش مذكورة بالنص في الآية أو في الحديث. يجيوا العلماء يستنبطوا، معناتها استنباط، استخراج، استخراج، استنتاج، يخرجوا من النصوص أحكاما لأشياء ما يش منصوص عليها. في الصلاة في الطائرة ما كانش تبحث القرآن من أوله والآخره إلى آخره، تبحث في كتب السنة لا تجد حكم الصلاة في الطائرة، لأن الطائرة لم تكن موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. لكن بما أن الإسلام يصلح لكل زمان ومكان لابد يكون فيها حكم. فجاء العلماء ونظروا فوجدوا أن النبي عليه الصلاة والسلام أجاز الصلاة في السفينة. أجاز الصلاة وين؟ في السفينة. فقال العلماء كما جازت الصلاة في السفينة جازت الصلاة في الطائرة. قال لهم الناس وين ما كانش وجه الشبه؟ قالوا كاين وجه الشبه. وجه الشبه هو أن الطائرة بينها وبين الأرض الهواء، والسفينة بينها وبين الأرض الماء. فكما جازت الصلاة في السفينة نصا جازت الصلاة في الطائرة استنباطا. واضحة علي؟ صح. هنا تنبيه مهم، الاجتهاد مظهر للحكم الشرعي وليس منشئا له. يعني العلماء تاع الإسلام كي يجتهدوا باش يجيبوا لنا حكم تاع مسألة ما كانتش بكري أو ماهيش منصوص عليها، هما ما يجيبوش حكم من عندهم، لا ينشئون، وإنما يظهرون حكم الله الموجود في الكتاب والسنة وإحنا ما عرفناش برك. عرفتوا هذا؟ كاين فرق بين مظهر ومنشئ. شو معنى منشئ؟ يعني الحكم هو من عنده خرج، هذا ما كانش، ما يجوزش هذا. وإنما العلماء يأتون إلى الكتاب والسنة ويشوفوا كاين نص. نعم، واحد يقول له ما حكم أكل لحم الخنزير؟ فيقول له حكم أكل لحم الخنزير أنه حرام. ما الدليل؟ آية واضحة بالنص، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. هنا يا النص واضح في القرآن. أما مسألة ماهيش مذكورة في القرآن نصا، ماهيش مذكورة في الحديث نصا، فيأتي العلماء وش يديروا؟ يستنبطون، يستخرجون الحكم من النص اللي هو القرآن والسنة. لما يستخرجون الحكم لا يكونون منشئين. الحكم راه موجود في الكتاب والسنة، وش هو؟ موش نص. فهم ماذا فعلوا؟ أظهروه برك. احنا كنت نمشي علماء كي نقرأ ما نقدروش نعرفه، هالعالم يبين لنا الحكم ماشي يجيبه من عنده. هكذا يقول العلماء المجتهدون مظهرون للحكم الشرعي وليسوا منشئين له. هذه واضحة ولا لا؟ يعني بعض الناس يظن باللي العالم هو اللي يخرج يعني يجيب الحكم من عنده، لا، هو موجود وإنما أظهروه. كما مثلا نكاح المتعة، الروافض الشيعة هذو اللي يجوزوا نكاح المتعة، يعني واحد يتزوج بامرأة لمدة معينة يستمتع بها وبعد يقولها روحي للدار، هذه موجودة عندهم. يسبوا عمر بن الخطاب، يسبوه لأسباب كثيرة، منها قالوا باللي عمر هو اللي حرم المتعة، كانت حلال هو حرمها. لا، عمر الخطاب ما عندوش حق يحرم، لأن شكون اللي عنده الحق يحرم؟ الله تعالى والرسول صلى الله عليه وسلم. وإنما عمر الخطاب أظهر الحكم بعد أن نسيه الناس، أظهره فقط. صح. كذلك الإجماع، لما نقول أجمع العلماء يعني اتفق العلماء باللي الشيء الفلاني حلال ولا الشيء الفلاني حرام، مش معناتها جابوها من عندهم، لا، وإنما أظهروا أظهروا حكم الله، أظهروا حكم الله. إذن العلماء لما يستعملوا القياس ولا يقولوا باللي المسألة الفلانية مجمع عليها، أو يستعملون الأدلة الأخرى اللي هي الاستصحاب والاستحسان وفتوى الصحابي إلى آخره، هذه باش يخرجوا الحكم الشرعي، ماشي ينشئون الحكم الشرعي. صح. إذن الأدلة الأخرى، عندنا الكتاب والسنة لما يدل على حاجة هذا يسموه نص، والأدلة الأخرى اللي يستعملوها العلماء هي معرفات ووسائل للوصول إلى الحكم الشرعي. صح. إذن المجتهد أيها الإخوة بارك الله فيكم ليس حاكما ولا منشئا للحكم الشرعي، وإنما هو مخبر عن الحكم الشرعي، مستنبط للحكم الشرعي من الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة. كيف يستخرج؟ إما نصا وإما استنباطا. وما دام العالم والعلماء مخبرين عن الحكم الشرعي وعن الله تعالى، فعلى من يتصدى لهذه المهمة أن يكون دقيقا ومتثبتا. كي تهضر باسم ربي لازم ما تخلطش، ما تهضرش من راسك، لا راك تهضر باسم ربي، فلا بد أن تكون دقيقا ومتثبتا. كما الآن مثلا وزير كيجي يتكلم ولا مدير ما يتكلمش هكذاك، لأنه كل كلمة يتحاسب عليها، فلابد كل كلمة يحطها في مكانها لأنه كان اللي يحاسبه. درش بر ما يقولش أنا كنت نقصر، قال مثلا ممنوع كذا وكذا، بعد الناس يقولوا له كي علاه منعتنا، كنت نقصر برك تك تهضر باسم الدولة صرف. ولهذا تجد المسؤول لما يتكلم دائما يتكلم بما لا يتعارض مع سياسة الدولة، هذا مع العباد ومن باب أولى وأحرى وأوجب. كي تتكلم باسم ربي تكون دقيق ومتثبت. لهذا لا يجوز للإنسان يدرس ويفتي ويتكلم هكذا أكبر بالعاطفة، قال الإسلام راهم يهاجموا عليه والجهل راهو كثر، حبيتنا نعلم الناس. كيف تعلم الناس؟ تقريت؟ ما يهمش. الرسول صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية. بصح انت راك تخلط الآية هذه اللي بلغتها على غير مفهومها الصحيح. المقصود الإنسان لما يتكلم باسم ربي لازم يكون متثبت أكثر من أن يتكلم باسم العباد. ولهذا يقول تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. إذن الإنسان لما يتكلم في الأحكام الشرعية لازم يكون متثبت ويكون عالم في هذه المسألة. أما ما يفعله كثير من الناس يقول لك أنا نظنه لوجيكمون، يعني لوجيكمون بعقلي هكذا، ما فيها والو، ما تحضرش يا أخي ما يجوش. نكون نتكلموا في مسألة، مثلا مسألة هل هي حلال ولا حرام، يقول لكم أنا جماعة أنا ما قريتش الدين، أنا ما قريتش الدين على كل حال، بل ولكن ما فيها والو، يعني نظن أنا في ميزي ماهيش حرام. ما يجوش يا أخي. رب يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فلابد الإنسان يكون متثبت، عندك علم في المسألة مليح ومثبت فيها وعلى بالك كي تقولها تقولها بعلم، ثانيا كي تقولها راح تجيب مصلحة ما تديرش مفسدة إلى آخره. صح. هنا نقطة أخرى دائما تابعة في مسألة الحاكم، هل الرسول صلى الله عليه وسلم مشرع أم مبلغ؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هو مبلغ وليس مشرعا، مبلغ عن الله. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما يجيبش من عنده أحكام، حتى وجب من عنده أحكام يعني استنباطا وكذا، دائما بالوحي، هو مدعوم ومدعم به بالوحي. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يعني كلام النبي عليه الصلاة والسلام هو حجة مثل كلام الله، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما يجيبش من عنده، حتى الأحاديث تاعو ماشي من عنده، بمعنى هو أنشأ هكذا برك بدون مساعدة من الله وبدون وحي من الله، لا. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم هو مبلغ عن الله أحكامه وشرعه، وهو ناقل عن الله، وهو مبين للشريعة. قال تعالى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وقال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. طبعا طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم كطاعة الله، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، ولكن هذه الأشياء النبي عليه الصلاة والسلام جابها من عند ربي، ولهذا لازم نطيعه طاعة تامة، طاعة تامة، بخلاف العالم نطيعه إذا أصاب ولا نتبعه إذا أخطأ. أما النبي عليه الصلاة والسلام معصوم، ما يغلطش، ما يغلطش في التبليغ تاع الإسلام، لا، فهو ناقل عن الله. صح. مسألة أخرى، العقل هل هو حاكم أم لا؟ العقل، العقل تاع الإنسان، ما هو العقل؟ تعريف العقل، العقل هو آلة الإدراك والتمييز لدى البشر، الآلة التي يدركون بها ويميزون بين الأشياء. هل العقل يستطيع أن يعرف أن الشيء الفلاني حسن أم قبيح؟ هل يستطيع الإنسان العقل أن يعرف هل الشيء حسن أم قبيح؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء، اختلفت فيها الفرق الإسلامية مع الأسف اختلافا كبيرا، على لأن كثير من هذه الفرق لم تعتمد على الوحي فأخطأت، وهدى الله أهل السنة والجماعة إلى القول الصواب وإلى القول الوسط في هذه المسألة. يعني هل العقل يقدر يعرف باللي الحاجة الفلانية حسنة مليحة ولا قبيحة؟ قبل ما نجاوب على السؤال نقول إن هذه المسألة فيها ثلاثة معان، يعني المقصود بالتحسين والتقبيح. أولا كاين أشياء يدركها العقل يقدر يعرفها، أولا كون الشيء ملائما للطبع أو منافرا للطبع، هذا يقدر يعرفه العقل، مثل إنقاذ الغارق هو أمر حسن عند جميع الناس ولا لا؟ إنقاذ الغارق يعني واحد يجي يغرق في البحر وما يعرفش يعوم وانت أنقذته، الناس قاع يقولوا لك فعلت فعلا ماذا؟ حسنا. إذن العقل يعرف باللي هذا حاجة مليحة. كذلك اتهام البريء، إنسان بريء فاتهم بالباطل، هذا قبيح ولا لا؟ هذا قبيح عند جميع العقلاء، إذن العقل يقدر يعرف هذا الأمر. ثانيا كون الشيء صفة كمال أو صفة نقص، هذه يدركها العقل، مثل قولنا العلم حسن والجهل قبيح. كل إنسان يدرك بعقله أن العلم حسن والجهل قبيح. إذن هذا زوج أمور يقدر يعرفها العقل، ولو كان الإنسان كافر يقدر يعرف، صح. الأمر الثالث هنا فيه الدقة، كون الشيء عليه الثواب أو عليه العقاب، هل العقل يستطيع أن يعرف هذا الأمر؟ يعني واحد أنقذ غريقا، أنقذه، وش يقولوا عليه الناس؟ هذا حسن. لكن هل العقل يستطيع أن يعرف أن الإنسان كي ينقذ الغريق عنده حسنة في الآخرة؟ يقدر العقل يعرفها؟ ما يقدرش، لأن هذا أمر غيبي، يعني قبل ما يجي الإسلام، قبل ما يجي الإسلام واحد ينقذ غريقا، الناس ما يعرف، الناس يعرفوا بلي هذه حاجة مليحة، لكن هل يعرفون أن اللي يدير هكذا عنده حسنة والحسنة بعشر أمثالها؟ ما يقدر. إذن هنا أهل السنة والجماعة يقولون الأمر الأول والثاني ممكن يعرفه العقل، يعني العقل يقدر يعرف أشياء كثيرة أنها حسنة أو قبيحة، لكن ما يقدرش يعرف هل هي صالحة 100% في الدنيا، وما يقدرش يعرف هل فيها حسنة يوم القيامة أم لا. منين يعرف؟ بالشارع. إذن القول المختصر في هذه المسألة أن العقل ممكن يعرف أشياء كثيرة أنها حسنة أو أنها قبيحة، لكن ما يقدرش يعرف باللي حسنة 100% أو قبيحة 100%، وما يقدرش يعرف باللي عنده الأجر عليها في الآخرة إلا عن طريق الدين، إلا عن طريق الدين. هذا هو القول الصحيح الذي ذهب إليه أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة. المعتزلة هذا شكون؟ مدرسة كانت بكري سموهم المعتزلة، وما زالوا موجودين إلى اليوم لكن مش بهذا الاسم، موجودين هذا يسموهم اليوم العقلانيون، يقول لك أنا عقلي يقول باللي ما فيها والو، ما دام ما فيها والو خلاص. احنا نقولوا العقل تاعي يقول مليحة، بصح الشرع يقول ماشي مليحة، نخلي العقل تاعي ونتبع الشرع، لأن أكيد أنا راني غلطان. لو كانت مليحة ما تخالفش الشريعة، لأن الشريعة ما تجيش بحاجة مليحة في العقل الصافي، لأن الإنسان قد يكون العقل تاعه ماشي صافي ويقول لك الحاجة الفلانية مليحة، فأنت لازم تتبع الشريعة، تخضع العقل تاعك للشريعة الإسلامية. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذن الإنسان ما يقدرش يعرف باللي الحاجة الفلانية مليحة يوم القيامة أو عليها حسنة في الدنيا إلا بالشرع. الخلاصة أن العقل تاعنا ما نستعملوهش باش ننشئ الأحكام الشرعية، هذا أولا. والعقل تاعنا ما نحكموهش باللي هو اللي يقول لنا الحاجة الفلانية مليحة ولا ماشي مليحة ونتبعوه، لا، نقول ونفكروا بالعقل تاعنا مليحة ماشي مليحة ونشوفوا واش قال الشرع. إذا كان الشريعة الإسلامية قالت لا حاجة الفلانية ماشي مليحة، نخليه العقل تاعنا ونتبع الشريعة، لأن العقل هنا راه غالط. مثلا كاين الناس الآن يقول لك احنا ما نشربوش الخمر، صح احنا لازم نبيعوا الخمر باش نرفدوا رواحنا. هذا العقل يقول هذا، هذا العقل مخالف الشريعة. وكي تخمم مليح كي يصفي الانسان العقل تاعو يصيب باللي التفكير تاعو غلط، التفكير تاعو غلط. إذن الخلاصة أيها الإخوة بارك الله فيكم، نحن المسلمون نؤمن بأن الحاكم هو الله ومصدر التشريع القرآن والسنة، هما المصدر نصا أو استنباطا منهما عن طريق واش القياس، الإجماع، المصالح المرسلة، الاستحسان إلى آخره إلى آخره. العقل كذلك ما يكونش منشئ للأحكام، وما حسنه العقل وما قبحه العقل ننظر هل وافق الشرع. صح، ما وافقش الشرع نخليه هذا العقل، هذا التفكير هذا، ونأخذه بالشرع، لأن الله هو الذي خلقنا. قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وبالتالي ما يقال بأن الحكم نرجع للشعب أو للأغلبية هذا كله خطأ. قال مثلا واش تقولوا في الخمر، نسمحوا بالخمر ولا نمنعوه؟ هاي أرفدوا يديكم ضد. نعم خطأ، هذا مخالف للدين، واللي يدير هكذا راهو غلط، لأن المصدر تاع الأحكام الشرعية منين؟ من القرآن والسنة. كاين أشياء ما تخالفش الدين نديروا عليها تصويت، معليش. مثلا نبنيو بناية نديروا لها 4 بيبان وخمسة واقي، نروح نشوفوا في الشارع ندبر راسك هذا ومباح. هاي واش تقولوا انتم نديروا 4 بيبان؟ اللي يقول 4 بيبان يرفض يده، يرفضوا يديهم. شحال يرفضوا يديهم؟ 1، 2، 3، 90 واحد. ضد 10، هاي ما لا نتبعوا 90 ونخلوا 10. هذه معليش في الامور اللي ما تخالفش الشريعه ما فيش مشكل، اما حاجه جات الشريعه حرمتها خلاص ما تدير عليها انتخاب. كما مره بعض البلدان يسقسيو في الناس المرأة تخدم ولا ما تخدمش، صحفيين يمشوا في الشوارع ويجوا عند بناء او مع البغلي، البغلي والسيمان مطلص قاع بالاخر، السلام عليكم. سلام، المرأة تخدم؟ لا المرأة ما تخدمش. وقت صحابة المرأة ما تخدمش. هاي صح، السلام عليكم. بعد يروحوا واحد يخدم الرود تاع السيارات، السلام عليكم. يخرج من السيارة قام مطلص قاع بلا المرأة تخدم؟ لا المرأة تخدم. نعم فيها ولو صح. وبعد يروح عند خباز، وبعد يروح عند واحد يبيع الحليب، غلط. ومن بعد نهار جات مسألة طبية، واش داروا؟ جابوا أطباء. لو كان تروح أنت أستاذ تاع الرياضيات يحاوزوك، فين تجي تدير هنا؟ جيت نشارك. لا لا لا روح مسألة طبية. هل المسألة الطبية نديرو كذا ولا نديروش؟ أطباء غير اللي عنده 20 سنة في الطب، شعر تاعو شاب، راسو شاب في الطب. لا ما تقعد تسقسي هذاك اللي كان تحت السيارة، واش رايك؟ لا يقول لك لا اسمح لي ما قريتش. والدين يلا جلط وخلط. لا، هذا لازم هذه المسائل نعرفوها مليح. كيما اليوم كل الناس ولاو محللين حتى في الرياضة، جا يتكلم لازم علاش يدير هكذا؟ لو كان ما دارش هكذا انت تعرف. نشوف برك، نشوف في التلفزيون نعرف، سبحان الله العظيم الناس قاعد تهضر. هذا خطأ يا جماعة، هذا راح يؤدي بينا نولوا نتكلموا حتى في مسائل أخرى. لا، إنسان يتكلم بعلم، عندك علم تعرف مليح قواعد هذا العلم وأصول هذا العلم تكلم. هذا إن كان العلم نافعا، إن كان الكلام نافعا. أما إذا كان الكلام ما يفيد، ما في فائدة من وراء ذلك، ما واش استفادوا؟ فأنت ما تتكلم، اسكت. طيب، إذن اليوم أخذنا هذه المسألة وهي مسألة مهمة. في الدرس القادم إن شاء الله في أصول الفقه نتكلم في المحكوم فيه، يعني في الأفعال، الأفعال متى تكون من حق الله ومتى تكون من حق العباد.